عليك شكرا احمد. المرة الشفافية هذه سيدي وما قدر الله حق قدره اللهم اللهم وما سيدنا سبحانه وتعالى عما يشركون يا سيد احمد له مقاليد إله إلا الله. Oh. عليك نفس عليك سبحانه إله إلا الله. سلم يا رب، سلم يا رب، جينا يا رب. حتى Thank you. وقاضي الذنوب عليك سيدنا. بس الشيخ